قال: كما قد سوله الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى من الهدايا والأفراح والنفقات وكسوة الأولاد وغير ذلك. فيقال مثلا: هذه مصالح وتبادل مصالح وكسوة وهدايا نهديها لهم بمناسبة عيدهم، ونحن نعتقد بطلان عيدهم، لكن نرى المصلحة في التقارب معهم في هذه الأمور. فهذا مدخل قبيح، لأنه إذا ترك فإن المسلمين يشاركونهم في أعيادهم بحجة أنهم رأوا من يهدي إليهم فيها، وأنهم رأوا من يتساهل في هذا الأمر، وقد يكون من طلبة العلم أو ممن ينسب إلى العلم، فيقتدون به في ذلك. نعم. قال: مما يصير به مثل عيد المسلمين. نعم، لأن الاعتياد يحول الشيء من كونه ممنوعا إلى كونه مجازا مرغوبا وجائزا ومرغوبا. نعم.